بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا نواصل الحديث معكم دبلوم القانون العام حول مناهج البحث العلمي وطرق ومسالك البحث العلمي. وقلنا أن طرق ومناهج ومسالك البحث العلمي على 4 أضراب، 2 أصليان واثنان تكميليان، أو 2 أصليان واثنان احتياطيان. لو قلنا المنهج الأولاني هو المنهج الاستقرائي. المنهج الاستقرائي من كلمة استقراء تعني في اللغة التتبع لكل جزئية من الجزئيات. ويمكن الاستقراء في عند أهل الشريعة بالذات، عندنا نحن تخصص الشريعة الإسلامية، بيعتبر الاستقراء ده مصدر من مصادر الأحكام الشرعية ومن الأدلة اللي هي ليست متفق عليها، وإنما من الأدلة المختلف فيها. فمثلا يقولون في الشريعة الإسلامية، إذا أردنا أن نعرف أقل مدة للحمل أو أكثر مدة للحمل أو أقل أمد الحيض وأكثر أمد الحيض، ولم تعرف هذه الأمور إلا عن طريق الاستقراء، أي التتبع لكل حالة من حالات المرأة. حتى قالوا أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر وأقصاه 4 سنوات، نتيجة للاستقراء عند رأي واحد فقط من آراء الفقهاء الحنفية. وقالوا هذا لا يكون، أو لم نجد هذا الأمر إلا في قبيلة سميت بقبيلة بني عجلان، فقد يصل فيها الحمل إلى 4 سنوات. المهم أنني وصلت إلى هذه المعلومة وإلى هذه القاعدة الشرعية عن طريق دليل ومصدر من مصادر الحكم، كان هو الاستقراء. فالاستقراء معناه في اللغة التتبع لجميع جزئيات المسألة التي أبحث فيها، حتى أصل بهذه الجزئيات إلى أمر كلي أو إلى حكم عام، أو أنتقل فيها من الخاص إلى العمومي. قد أصل بمنهج الاستقراء هذا إلى الانتقال من التخصيص في مسألة معينة إلى الوصول إلى حكم عام على كل جزئياتها. ولذلك الاستقراء هو الطريق نحو تكوين المفاهيم والوصول إلى التعميميات عن طريق الملاحظة والدراسة الفروض والبرهان وإيجاد الأدلة. هذا هو تعريف المنهج الاستقرائي، طريق لتكوين المفاهيم وللوصول إلى العموميات. ولا يتم هذا الاستقراء إلا باتخاذ أداة من أدوات البحث العلمي، ألا وهي أداة الملاحظة. المنهج الاستقرائي يعرف في العلوم الطبيعية وبعض العلوم الاجتماعية، يعني زي ما قلت لكم سابقا وآنفا أنني قد أستخدم المنهج الاستقرائي في بحث نظري، وقد أستخدمه في بحث تطبيقي. فمن أراد أن يبحث في العلوم الطبيعية أو العلوم الاجتماعية كعلم الاقتصاد مثلا أو علم الاجتماع، أو حتى في مجال العلوم القانونية، فينبغي أن يكون منهجه في البحث هو المنهج الاستقرائي. أو عادة كل من بحث في هذه العلوم جعل المنهج الأصيل له وجعل المنهج الوحيد بالنسبة له للوصول إلى المعرفة هو اتخاذه للمنهج الاستقرائي أو المنهج التأصيلي الذي يؤصل فيه لكل جزئية من جزئيات البحث، ثم يصل بعد ذلك إلى النتيجة العامة أو إلى الحكم العام. أستاذنا الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة في صفحة 35 من كتابكم الأصول المنهجية يمكن عطى لنا بعض النماذج لاتخاذ المنهج الاستقرائي في العلوم القانونية، فنجده مثلا يقول: ومن تطبيقات هذا المنهج في القانون الدولي الخاص، إذا أردت أن تتكلم عن أحكام القضاء وقرارات التحكيم عن وجود فكرة العقد الدولي الطليق، فإذا أردت أن تبحث عن فكرة العقد الدولي الطليق فيلجأ الباحث القانوني حول تلك الفكرة إلى تتبع مظاهر تلك الفكرة من خلال استناد الفقهاء وأحكام القضاء المؤيدة لتلك الفكرة إلى ما يسمى بالكفاية الذاتية للعقد الدولي، وعدم ملائمة منهج قاعدة تنازع القوانين في تقديم حلول مناسبة لمنازعات العقود الدولية. يعني أنا الوقت بقول القانون العقد الدولي الطليق هو عايز العقد الدولي الطليق اللي هو ما بيبقاش ليه قانون واجب التطبيق، ومش عارف ان انا هطبق عليه قانون محل الابرام ولا القانون اللي موجود فيه شيء المعقود عليه، يعني سواء كان عقار ولا منقولات، فانا طبعا عايز احرر العقد الدولي الطليق من قاعدة تنازع القوانين، فينبغي ان انا اروح اتتبع كل بقى احكام القضاء واشوف كل اللي صدر في مثل هذه المنازعات لحد ما أصل في النهاية إلى القول بأن العقد الدولي الطليق يخرج من نظرية تنازع القوانين. لم يمكنني الوصول إلى هذه النتيجة ولا إلى هذا الأمر إلا بعد اتخاذي للمنهج الاستقرائي أو إلا بعد اتخاذي للمنهج التأصيلي. أيضا من الأمور التي ينبغي على الباحث أن يتخذها في سلوك مسلك المنهج الاستقرائي كما قال معالي الأستاذ الدكتور: وبعد فحص وتحليل لتلك المعطيات مختلف جزئياتها وتطبيقاتها ينتهي إلى أن هناك قانونا عاما قد بدأ يتشكل ويأخذ صورة النظام القانوني الذي لديه القابلية لحكم عقود ومعاملات التجارة الدولية. هذا القانون هو اسمه القانون التجاري الدولي. فكأن المنهج الاستقرائي أو مفهوم المنهج التأصيلي لازم يمر الباحث فيه بعدة مراحل. مرحلة أولى اسمها مرحلة تقصي وفحص الظاهرة، ومرحلة تانية يصف فيها الظاهرة ويفسرها، ثم بعد ذلك ينتقل من المظاهر الخارجية للظاهرة محل البحث إلى مظاهرها الداخلية، ويربط بينهما بسبب أو رابط معين لينتهي في نهاية الأمر إلى الحقيقة العامة التي تحكم تلك الظاهرة. يعني نقول أن المنهج الاستقرائي له منهجية أيضا في اتخاذه. كيف أتخذ المنهج الاستقرائي وكيف أسير على هذا المنهج؟ إننا أمشي بمراحل معينة. مرحلة أولى تسمى مرحلة الفحص الظاهر للمشكلة محل البحث، ومرحلة ثانية ان انا افسر هذه الظاهرة اللي هي محل البحث واضع عليها التفسيرات المناسبة، ثم بعد ذلك انتقل من هذا المظهر الخارجي للظاهرة بتاعتي للحكم بقى على النظرية محل مين البحث، واذا ما كان يمكن تطبيق الحكم العام عليها، زي ما قال كده أستاذنا إن إحنا في نظرية العقد الدولي الطليق لما بحثنا الجزئيات بتاعتنا وقمنا ببحث كل العقود الدولية والتجارية وغيرها وغيرها، لم نجد، وطبعنا أحكام القضاء لم نجد إن في حد أسند هذه العقود إلى قاعدة إسناد معينة أو محددة، وبالتالي طلعنا بالنتيجة العامة اللي هي بتقول خروج عقود الدولي الطليق أو العقد الدولي أو فكرة العقد الدولي الطليق عن نظام تنازع القوانين. هذا هو المنهج الاستقرائي، وكما قلت لكم آنفا أنه هو المنهج التأصيلي والمنهج التتبع لكل جزئية من جزئيات البحث.